جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى Oh!

ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي